يوجد في إحدى القرى مقبرة، ويوجد في تلك المقبرة مسجد تحيط به المقبرة من ثلاث جهات، الشمال والجنوب والشرق، والمسجد قد تقطعت حيطانه ولم يبقى سوى أرضيته فتقام فيه الصلاة، فما حكم الصلاة؟ وهل تجوز فيه الصلاة إذا أقيم بناؤه؟ لا يضره ولا يضره.